هذه رسالة باعثها المستمع ناصر إبراهيم الضفيان من حوطة بني تميم. أخونا في أول أسئلته يقول: أقوم بالخروج خارج المدينة للتنزه، وأسمع المؤذن بفعل مكبرات الصوت خاصة عند اتجاه الريح، فهل يلزمني ركوب السيارة والاتجاه للمسجد، أم أقوم بالصلاة في موقعي الذي أجلس فيه في الخلاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. وبناء على ذلك فأنت تسمع النداء وعندك وسيلة توصلك إلى المسجد، فالواجب عليك أن تصلي مع جماعة المسلمين، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، عند سماع أكثر من مؤذن هل يلزم الدعاء المأثور ترديده بعد انتهاء كل مؤذن، أو أكتفي بمؤذن واحد؟ الجواب: إذا جاوبت مؤذنا واحدا كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فقد امتثلت، لكن إذا تكرر المؤذنون وتكررت الإجابة صار في هذا زيادة أجر لك، وبالله التوفيق. شكر الله لكم. هذا هو المستمع أبو عبد الله بن عمار من الجزائر. أخونا له عدد من الأسئلة، في أول أسئلته يقول: هل للزوجة حق على زوجها في العلاج؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: وعاشروهن بالمعروف، وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وأمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. والزوجة شريكة الزوج في حياته، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مسكين رجل بلا امرأة، مسكين رجل بلا امرأة، مسكين رجل بلا امرأة، مسكينة امرأة بلا رجل، مسكينة امرأة بلا رجل، مسكينة امرأة بلا رجل. فكل واحد من الزوجين مكملا للآخر، ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى القوامة على الرجل، بمعنى أنه يكتسب، والمرأة راعية في بيت زوجها، راعية في بيت زوجها، فهي تقوم بخدمة الزوج وخدمة الأولاد في البيت، والأب يقوم بالكسب. وبناء على هذه العلاقة التي بين الزوجين من ناحية القوة، فإذا كان الإنسان مقتدرا وكانت المرأة لم تحج فرضها وأراد أن يتكرم من ماله بما يكفي لحجها، وكذلك إذا أراد السفر معها أو أراد أن ينيب واحدا من محارمها، سواء كان هذا المحرم من جهتها هي أو من جهته كأخيها مثلا أو ابنها، وأراد أيضا أن يتبرأ بنفقته، فهذا من باب الإحسان. أما من ناحية الوجوب فليس بواجب عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأيضا لو بذل هذا الشيء فليس بواجب عليها أن تستجيب لذلك، لأنها لو لم تستجب فإنها لا تكون آثمة، لأن من ملك أن يملك لا يعد مالكا، من ملك أن يملك فإنه لا يعد مالكا. فبذل الرجل ما يكفي لحجها هذا من باب التمليك لها، لكنها لا تعد مالكة لهذا المال، فلا تكون آثمة في عدم القبول. لكن عندما تكون لها رغبة في الحج ويكون الزوج غنيا يعني قادرا على القيام بحجها، فهذا كما ذكرت سابقا هذا من باب الإحسان، دلت عليه الأدلة السابقة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أخونا يسأل عن الصلاة بدون قميص، ما حكمها؟ الجواب: يجب على الإنسان إذا أراد أن يصلي أن يستر عورته، والله جل وعلا يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الإنسان في صلاته قائم بين يدي الله جل وعلا، فالواجب هو ستر العورة، لكن من الأدب مع الله جل وعلا أن الإنسان يلبس لباسا لائقا، لأنه لو أراد أن يقف بين يدي شخص مسؤول فإنه سيهيئ نفسه تهيئة تامة حتى لا ينتقد، حتى لا ينتقده ذلك المسؤول، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: تحية المسجد قبل المغرب هل تجوز، مع العلم أن الشمس لم تغرب بعد ولكن المصلي دخل المسجد، فإن جلس فإنه خالف السنة وإن لم يصلي ترك السنة؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا الحديث عام في الوقت وخاص في الصلاة، ومعنى عموما في الوقت أن الإنسان إذا دخل في وقت نهي أو في غير وقت نهي فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فهذا عام في الصلاة ولكنه خاص من ناحية الوقت، فأخرج العلماء من ذلك: الإنسان إذا نام عن صلاة أو نسيها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وأيضا خصصوا من ذلك تحية المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهكذا سنة الوضوء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أخونا يسأل عن الإسبال، يقول: هناك من يقول أنه حرام وهناك من يجيزه، فما الصحيح؟ الجواب: الناس ليسوا بمصدر تشريع، التشريع من الله جل وعلا في كتابه، وما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مما يدل على حكم شرعي، سواء كان الحكم تكليفيا أو كان الحكم وضعيا. ومما جاء في هذا الباب قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، وفي رواية: ما أسفل من الكعبين فهو حرام. فلا يجوز للإنسان الإسبال، وبالله التوفيق. هذا بالنسبة للرجال فقط. نعم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أحمد عبد مهشل من اليمن، هنا عرضنا له عدد من الأسئلة في حلقة ماضية تتعلق بالصيام، في هذه الحلقة بقي له مجموعة من الأسئلة، يقول في أولها: إذا أذن الفجر وأنا أتناول وجبة السحور، هل يجوز لي أن أخذ كأسا من الماء وأشربه في وقت سماعي للأذان؟ الجواب: لابد أن تعرف وقت انتهاء الليل وابتداء النهار، فإذا تحققت ذلك ودخل وقت النهار فلا يجوز لك أن تشرب أو تأكل. أما بالنظر للمؤذن فمن المؤذنين من يؤذن قبل طلوع الفجر، ومنهم من يؤذن بعد طلوع الفجر بخمس دقائق أو عشر دقائق، وبعضهم بربع ساعة. ففي إمكانك أن تنظر إلى التوقيت الموجود في التقويم وتبني عليه من ناحية انتهاء الليل وابتداء النهار، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: كثير من الناس في شهر رمضان المبارك يصومون ويتصدقون، ولكنهم يشاهدون التمثيليات ويستمعون إلى الأغاني وهم صائمون، فهل صوم هؤلاء صحيح؟ الجواب: الإنسان عندما يصوم يجب عليه أن يصوم سمعه وبصره ولسانه ويده وهكذا سائر جوارحه. ومعنى أن سمعه يصوم أنه لا يسمع شيئا محرما، وإنما يشغل سمعه فيما يعود عليه بالأجر، وهكذا صوم البصر لا يجوز له أن ينظر إلى ما حرم الله جل وعلا، وهكذا صوم اللسان يشغله بقراءة القرآن وبالذكر، ولا يشغله فيما حرم الله من الغيبة والنميمة وما إلى ذلك من المحرمات، وهكذا بالنظر إلى يده، بمعنى أنه لا يعتدي بيده، لا يعتدي بيده على أحد، ولا يمشي أيضا إلى معصية، لأن بعض الناس مثلا يصوم ويقدم الرشوة، يصوم ويسرق، يصوم ويغصب وهكذا. وفيه من يسأل عن شيء أعظم من هذا، فيه من يسأل عن شيء أعظم من هذا، ولكن على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا وأن يمتثل أوامره وأن يجتنب ما حرمه، وإلا فليس لله حاجة في صيامه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي أن أترك الوتر بعد التراويح مع الإمام في العشر الأول والوسط من رمضان لأصليه في بيتي في الثلث الأخير من الليل، أم لا يجوز لي ذلك؟ الجواب: إذا صليت مع الإمام وسلم من الوتر فإنك تقوم وتأتي بركعة، تشفع الوتر بركعة وتسلم، وفي آخر الليل تصلي ما شاء الله ثم توتر بركعة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: كان والدي في رمضان الماضي يعمل خارج اليمن، وكان يفطر أياما ويصوم أياما أخرى، وقد فاته صيام 15 يوما، وحاول أن يقوم بقضائها فقضى منها 7 أيام، ثم إني وجدت في أحد الكتب أن الذين يعملون أعمالا شاقة في رمضان فإن عليهم أن يفطروا ويقوموا بالفدية من غير قضاء، فوقفته عن الصيام حتى نتأكد من فضيلتكم في هذه القضية. الجواب: الواجب عليه القضاء، وأما كونه أفطر من أجل العمل الشاق فهذا ليس بمشروع له، لأن الله سبحانه وتعالى رخص في الفطر للمسافر، ورخص في الفطر للمريض، يعني من أجل علة المرض، وهذا من أجل السفر. أما القول بأن الإنسان إذا كان يشتغل في عمل شاق فإنه يفطر، وقد أيضا يقول بعض الناس، وقد سألوا عن هذا، أنه يجمع بين الصلاتين، يجمع بين الصلاتين لكون العمل شاق، هذا ليس بمشروع، وعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من المستمع ألف سين باء من الجزائر، يقول: والدي يطلب مني أن أحلق اللحية، فماذا أفعل؟ هل أطيعه أم لا؟ الجواب: لا يجوز لك أن تطيعه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أعف الشوارب وأعف اللحى. وقد أعفى صلى الله عليه وسلم لحيته، وقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ما هي السن المعينة للبس الحجاب الشرعي للمرأة؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فعندما تبلغ البنت سبعا فإنها تربى تربية على الحجاب، وإذا حصل فيها علامة من علامات البلوغ الأربع وبالنسبة لها، وهي نبات شعر خشن في القبل، أو بلوغ 15 سنة، أو احتلام، أو الحيض، فإنه واجب عليها أن تحتجب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل نتف الإبط وحلق العانة واجب؟ وإذا كان كذلك فكيف يكون النتف؟ هل أكتفي فقط بالحلق دون النتف؟ الجواب: هذا من سنن الفطرة، فإن نتفتها أو حلقتها، والحلق قد يكون أرفق بك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: نملك محل لبيع ملابس النساء، ثم إننا نبيع فيها أشياء لا أحبذها كالملابس الداخلية وأدوات الزينة، فهل بيعها جائز؟ أيضا أجد مشكلة في غض البصر، فكيف أغض البصر وأبيع، خصوصا أنه أحيانا يدخل عندي 15 امرأة في وقت واحد، وقد تحدث خلوة في المحل بدخول امرأة بمفردها. قد حاولت أن أتغيب عن المحل فترتب عن ذلك مفسدة، وذلك بغضب أبي علي، ثم رجعت إلى المحل مدة أخرى، وأنا الآن حائر بين أمرين، أجيبوني حيال مسألتي. أحسن الله إليكم. الجواب: أما بالنظر للملابس فأنت لم تذكر صفتها، لكن إذا كان فيها محذور شرعي فلا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها، مثل الملابس الضيقة، ومثل الملابس التي لا تستر، يعني ما تكون ساترة من ناحية كثافتها، تكون رهيفة جدا. هذا من ناحية الملابس. أو كان فيها تشبه بالنساء الكافرات من اليهوديات والنصرانيات. أما بالنظر إلى ما يتعلق بالبيع والشراء مع النساء، فإن الواجب على الإنسان أن يتقي الله بقدر الاستطاعة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، رمز لاسمه بالحروف ميم ميم ميم من الأردن. يقول لي: يا أخ عاق، قل لوالدي شاذ عن العائلة، سلوكه سيء، لا يهتم بالإرشادات الأبوية، تارك للصلاة، يمارس التدخين، كل ذلك رغم الحث المتواصل من والدي وإخواني على أن يترك تلك الأمور السيئة. وفي ذات يوم وبعد عذاب شديد وقع على والدي بسبب أفعاله السيئة وسلوكه المنحرف، كتب والدي ورقة جعلها وصية وعلقها في عنقي، وأمر بتنفيذها، وأشهد الله عز وجل على ذلك، وكانت تنص على حرمان هذا العاق من جميع التركة مما هو تحت ملك أبي، وأمرني بإبلاغها، وذلك للأسباب المذكورة، وأن كل من لم ينفذ هذه الوصية بعد وفاته سوف يحاسب أمام الله جل وعلا. وجهوني ماذا يجب علي أن أفعل أمام هذا الأمر العظيم المنوط به، علما بأن والدي لم يزل حيا والحمد لله، وأخي على ما هو عليه الآن. الجواب: هذا الكلام معلق على أمر وهذا الأمر هو وفاة أبيك، فإذا توفي أبوك وأخوك موجود وتارك للصلاة فإنه يكون مرتدا عن الإسلام، وإذا كان ذلك كذلك فإنه لا يحتاج إلى وصية من ناحية حرمانه من الإرث، فهو محروم من جهة الشارع. أما إذا حسنت حاله واهتدى وصار يصلي وتوفي والدك وهذا الرجل على قيد الحياة ومستقيم، فإن وصية والدك لا تكون صحيحة، لأنه لا يجوز له، لأنه ليس من حقه أن يمنع من كتب الله له نصيبا من الميراث، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين من الجزائر، يقول: أنا تلميذ أدرس في المستوى الثانوي، كنت أصلي صلاة الضحى في العطلة الصيفية وأكثر من صلاة النوافل، لكن مع حلول الموسم الدراسي لا أتمكن من صلاة الضحى، هذا من جهة، ومن جهة ثانية نظرا لكثرة الدروس والفروض أضطر إلى التقليل من النوافل وإلى تركها أحيانا، فهل علي إثم في مثل هذه الحالة، وبماذا تنصحوني جزاكم الله خيرا؟ الجواب أنك تصلي النوافل على حسب قدرتك من ناحية الكم ومن ناحية الوقت، فإذا جاء وقت يتيسر لك أن تصلي فيه كثيرا من النوافل فإنك تفعل ذلك، وإذا كان الوقت ضيقا فإنك تصلي على حسب الوقت، لكن الواجب عليك المحافظة على الصلوات الخمس، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أنك أيضا تحافظ على الرواتب التي قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر، وكذلك تحافظ على الوتر ولو كان ركعة واحدة. أما التوسع في التطوع فهذا على حسب وقتك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المرسل خالد الحربي من مكة يقول: حججنا في عام ماضي وعند رمي جمرة العقبة كان الزحام شديدا، فرميت الجمرة من بعيد ولم أتيقن من دخول الحجر في الحوض، فهل علي شيء الآن؟ الجواب: إذا كان الأمر كذلك فإن عليك فدية تذبحها في مكة وتوزع على فقراء الحرم، لأن رمي الجمار ثابت في يعني وجوبه عليك ثابت، ولا تبرأ ذمتك بالشك، لأن الأفضل عدم تحقق وقوع الجمر في المرمى وأنت شاك في وقوعه، فتبقى ذمتك مشغولة به، وعليك فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. لكن يبقى أمر آخر، وهو أنك لم تذكر هذه الجمرة، هل هي جمرة العقبة أو الجمار الأخرى، وعلى هذا الأساس فلا بد من إيضاح السؤال مرة أخرى لتتم الإجابة عليه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ذكر أنها جمرة العقبة في يوم النحر. إذا كانت جمرة العقبة في يوم النحر فهذا يترتب عليه أنه لم يتحلل، وعلى كل حال فعليه الفدية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. استمرارا لأسئلة المستمع أبو عبد الله بن عمار من الجزائر يسأل عن تشمير أو كف الثوب في الصلاة، ما حكمه؟ الإنسان إذا دخل الصلاة فإنه يتأدب بالآداب الشرعية، لكن إذا احتاج إلى تعديل شيء من ملابسه مما تدعو الحاجة إليه فلا مانع من ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل يجوز الإجهاض ما لم يبلغ الجنين 40 يوما؟ الجواب: الأصل هو منع ذلك، لكن إذا حصل سبب شرعي إذا حصل سبب شرعي يسوغ ذلك فلا مانع منه، والسائل لم يذكر أي سبب لإجهاض النطفة، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.